تعلمون يا أعزائي الكرام أننا مثل أي شعب في العالم عندنا آراء وأفكار واتجاهات وتيارات نتصارع حولها، وتعلمون أن المكون الصحواني من ضمن هذه التيارات. فهل هذا الفصيل وهذا التيار يصارع فكريا لأجل الشعارات التي يرفعها فعلا، يعني لأجل الله ولأجل الإسلام ولأجل نصرة الحقيقة ولأجل يعني تحقيق مرضاة الله؟ هل هذه فعلا هي الدوافع الحقيقية التي تقف خلف الآراء التي يتبناها والأحكام التي يتخذها، أم أن هناك أمور يعني تحتاج إلى توضيح؟ في البداية دعوني أقدم بمقدمة، عفوا 3 مقدمات. أولا، أنا لا أرى بأنه من الضروري واللازم والمشروط على جميع الناس أن يتبنوا تيارا محددا أبدا. الاختيارات حق مشروع لكل إنسان، مثل الطعام تماما، تأكل اللي تبيه وترفض اللي تبيه، على أساس أنها تكون يعني اختيارات منطقية وعقلانية. الأمر الثاني، الفكرة الصحيحة في نظري ليست هي التي أهواها أو تعجبني أو توافق رغبة عندي، بل هي التي يثبتها الدليل. يعني الترجيح عندي هو بمقتضى الدليل، والدليل طبعا مفهوم عام يشمل كل وسيلة تؤكد منطقية وحقيقة وأحقية فكرة معينة، ليس هو مثلا دليل القرآن فقط. ثالثا، ليس عندي مشكلة في العمل لله، يعني أنا في النهاية مؤمن، وفي أحد الأيام سأقابل الله عز وجل ويحاسبني على هذا العمل والشيء الذي قدمته في الحياة، فطبيعي أنني أحسب حساب كل شيء أقدمه وأبتغي به مرضاة الله والامتثال شرعه وهديه. فهذه مسلمات عندي. نأتي الآن إلى الصحفيين الذين يرفعون هذه الشعارات، هل هم فعلا يتبنون أفكارهم وآراءهم لوجه الله بشكل خالص، وليس هناك غايات وأهداف ودوافع تتحكم بحقيقة هذه يعني المواقف والخلافات التيارية؟ للأسف لا، وإليك الدليل. المؤمن الحقيقي ما هي غايته؟ ليست غايته هي دخول الجنة والنجاح في الآخرة؟ لا. طيب، لو فرضنا فعلا أن هؤلاء الناس يعني تنكبوا الطريق الصحيح وزاغوا عن الهداية، لو كانت هذه النظرية صحيحة، وش يضرني؟ كيف؟ أنا في الأخير بحاسب لوحدي، ما علي في أحد. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما علي في الناس. لكن في الفكر الصحيحون لا، هناك مشروع سياسي يفرض على الناس تبني الرأي الفقهي المحدد، يعني محاولة تعميم الاختيارات والانتقاءات، وهنا تكمن الأجندة. الطوائف في مختلف دول العالم تتعدد وتتنوع، ويوجد طوائف متشددة حتى في أمريكا، مهد الحرية. الأميش يعيشون حياة في غاية التشدد والأصولية، ولا يشكلون خطرا لأنهم لا يعملون بأجندة سياسية. يعني تستطيع أن تقول بأن هذا هو المؤمن بغض النظر عن إيمانه، يعني قد يكون إيمانه خرافة، لكن يعني ينطبق عليه وصف المؤمن. أما السياسي لا، أبي أعمم أنا اختياراتي انتقاءاتي حتى نتقوى كحزب كشريحة كفئة من أجل الوصول إلى هدف أكبر، سلطة. وهذه هي الحقيقة الكامنة في الفكر الصحونجي. من خلال هذه الاختيارات المفروضة على الناس تشكل فكرة عامة يتبناها كثير من الناس وتتوحد الجهود والنية تجاه الهدف السلطوي كما هو الحاصل في من يتبنى الفكرة الصحوية. إذن الخلافات التيارية تهدف عند الصحوية إلى خلق تكتل حزب شريحة عامة توحد الصف تجاه العدو الحقيقي وهو الدولة وإن تظاهروا بالأحزاب، يعني يتظاهر بأنه يخالف التيار الليبرالي مثلا والحقيقة أنه يحاول تضليل الرأي العام وكسب الأتباع من المؤدلجين والمغيبين ليضرب بهم الدولة بطريقة غير مباشرة. وكذلك هو الحال في صراعهم مع التيار النشوي، يعني الهدف هو خلق حاضنة شعبية، يعني أنا أصنع عدو حتى أكسب محبين أو أنصار أو جمهور، وهدفي الحقيقي هو الدولة، إما ضربها بشكل مباشر أو تحييد الناس عنها. هذه هي حقائق المنطلقات والدوافع للتيار الصحوي في خلافاته الفكرية. رغم أني كما ذكرت في البداية لا أمانع بأن تتخذ موقفا أنت شخصيا يعني فكريا من أي تيار، بشرط أن يكون ولائك واضح وصريح وتعمل تحت مظلة الدولة بشكل يعني أيضا واضح ومكشوف. أما هذه الخلافات التيارية مع عدم التعبير المباشر عن ولائك فأنت محتال كما هو واقعهم تماماً.